والشمس، واو شين فتحة وش، شين ميم فتحة شم، والشم سين كسرة سي، والشمس. فطل فا فتحة فا، طالام فتحة طل، فطل لام ضمتين لن، فطل. في الحج فلام كسر في الحاجيم فتح حج، في الحج جيم كسر جي، في الحج. سامري سين ألف فتح سا، ميم كسر مي، سامي. رايا كسرري سامري، يا ضمي سامري. بمصرخي با كسر بي، ميم صاد ضم مص، بمص را كسرري بمصري. خايا كسرخي بمصرخي، يا فتحيا بمصرخي. والتين والزيتون، واو تا فتح وت، تايا كسرتي، والتي نون كسرني، والتين. واو زا فتح وز، زايا فتح زي، والزي، تا واو ضمتو، والزيت نون كسرني، والزيتون. والتين والزيتون، حال الوقف. والتين والزيتون. سجيل سين جيم كسر سج، جيم يا كسر جي، سجي. لام كسرتين لن، سجيل. سجين سين جيم كسر سج، جيم يا كسر جي، سجي. نون ضمتين نن، سجين. في اليم فلام كسر في ال، يا ميم فتح يم، في اليم. ميم كسر مي، في اليم. إن الجنة، همزة نون كسر إن، نون لام فتح نل، إن ال، جيم نون فتح جن. إن الجن نون فتحنا، إن الجنة تا فتحة، إن الجنة. لحب الخير لام كسر لي، حابا ضم حب، لحب با لام كسر بل، لحب. الخايا فتح خي، را كسر لي خيري، لحب الخير. إذا السماء انشقت، همزة كسراء ذال سين فتح ذس، إذا سين فتح س، إذا س ميم ألف مت فتح ما، إذا السماء همزة نون ضماء، إذا السماء شين قاف فتح شق، إذا السماء شق قاف تا فتح قت، إذا السماء شقت. ما الطارق النجم الثاقب، ميم طا فتح مط، طاء ألف فتح طاء، مطا را كسر لي، مطاري. قاف نون ضم قن، مطارق نون جيم فتح نج، مطارق النج. ميم ثا ضم مث، مطارق الطارق النجم الثاء ألف فتح ثاء ما الطارق النجم الثاء قاف كسر قي ما الطارق النجم الثاقي با ضم بو ما الطارق النجم الثاقب حال الوقف ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس ميم نون كسر من شين را فتح شر من شر را لام كسر ريل من شر واو سين فتح وس واو ألف فتح وا وسوا سين لام كسر سل وسواسل من شر الوسواسل خانون فتح خن نون ألف فتحنا خنا سين كسر سي خناس من شر الوسواس الخناس حال الوقف من شر الوسواس الخناس